Ya Allah. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ولا شك ولا ريب أن الصلاة على محمد وآل محمد كلمة طيبة وعمل صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرحمكم الله. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة، ويا سريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيم إن شاء الله، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، وذنبك مغفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ، فكلك عورات وللناس ألسن وإذا أبدت لك العين مساوئ امرئ فدعها وقل يا عين للناس أعينه وعاشر بمعروف وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. قال إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة. كنز لا يدرك بمجرد الكلام حوله وعنه، إنما يتحسسه الإنسان ويستشعره من خلال طريقين. الطريق الأول هو لذة وجوده ولذة فعاليته، قيمة العقل عند الإنسان تظهر إذا شعر الإنسان وتحسس بوجوده. من علامات وجوده، حتى تبقى وياي ترتبط بها اللحظات، من علامات وجوده أنه يميز به الإنسان الأشياء ويتميز هو عن الأشياء، الإنسان هم يتميز به عن الأشياء، يعني الإنسان يتميز به ويميز به ويأخذ المرتبة التي جعلها الله تبارك وتعالى. هذا نعمة وجوده، لذة وجوده، هذا طريق وأسلوب يتحسس الإنسان بوجود العقل ويتلذذ بنعمة العقل، كما تأكل شيء فتستطعمه. المورد الآخر اللي الإنسان يعيش بقيمة العقل ووجود العقل ولذة العقل هو يتحسس بفقدانه، كما تقول الحكمة: تعرف الأشياء بأضدادها. هنا القضية، القرآن والسنة أشبعت هذا الموضوع. شلون أشبعت هذا الموضوع؟ الإنسان فرد في الكون حال حال الموجودات، الإنسان أعلى مرتبة بالوجود، يسمى سيد الموجودات، سيد الكائنات، بلغ درجات عليا. بيش؟ ببدنه؟ لا. بقوته؟ بماله؟ بجاهه؟ لا. هناك سر عند الإنسان جعله يرتقي. بسم الله الرحمن الرحيم، تبعوا ياي كلام الله: ولقد كرمنا بني آدم. بيش كرمه؟ بأي شيء كرم الله تعالى الإنسان؟ كون الإنسان يسأل نفسه: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. شو تتبع لها المراحل هاي اللي الله وهبها للإنسان؟ بس يا ناس، يا عالم، ترى الله وهبها مجانا. اليوم الإنسان ما ينطي شيء مجانا، لكن هذا العطاء كله تبارك وتعالى وهب مجانا. والكون كله سخره الله للإنسان، وتقول الحكمة: وتحسب أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. لما هنا الإنسان يجد مخلوقات دون من عنده تصرف بحكمة، شلون موقف الإنسان؟ راح أضرب لك مثالين بس مو يحترق قلبك، راح أضرب لك مثالين بس احفظهم قربة إلى الله على حب الحسين. احفظ هاي النملة مرة بتخزن حباية الرز ومرة بتخزن حباية الكزبرة، تعرفون الكزبرة، مرة تخزن هذه ومرة تخزن هذه، ما تخزن هالحبايتين إلا بشرط: حباية الرز بتسويها نصين وحباية الكزبرة بتسويها أربعة. هل تخزن بدون أن تقطعهم؟ ما يرحم. زين، هنا السؤال الثاني: ليش تسوي حباية الرز اثنين وحباية الكزبرة أربعة؟ خلو تسويهم اثنين هم أربعة، لو تسويهم اثنين هم اثنين. ثبت بالعلم أن حباية الرز بنسويها اثنين ما تنبت، حباية الكزبرة إذا تسويهم اثنين بتنبت، إلا تسويهم أربعة ما تنبت حباية الكزبرة، لأن هي تخزن في الأرض. الإنسان شنو رأيه بهذا الموقع؟ ليش قلت لك يحترق قلبه؟ هنا الإنسان شنو رأيه بهذا الموقف اللي يعبر عن حكمة عند مخلوق من أدنى المخلوقات، صنفه دون الإنسان ومرتبته في صنفه أيضا مرتبة متدنية. النبلة عندها هيك عقل، تجيب حباية الرز تخزنها تسوي اثنين وحباية الكزبرة أربعة حتى تبقى فترة. الإنسان عنده قدرة على أن يصنع، يبدع أكثر من ذلك. ودليل شنو؟ أن الإنسان شلون اكتشف هذه القضية؟ هذا مثال. مثال الثاني بعد أروع بحيث تقول وراء سبحان الله. في طير اسمه طائر المكر، هذا يعيش بالصحراء، يعيش في بعض المناطق. طائر المكر الأفعى تجي تأكل البيض مات، فيحترق قلبه كون أخذوا عياله. هذه غريزة الأمومة، غريزة الأبوة. شي يسوي هذا طائر المكة؟ شوي التبهول يا إخوان. طائر المكة يروح يجيب حسكة. الحسكة شنو؟ هذا اللي في الصحراء اللي مثل الطوبة وفيها طالع سلايات. سامع كلام أمير المؤمنين من يقول لئن أبيت على حسك السعدان مسهدا. لو أقضي الليل كله نايم على حسك السعدان ما أظلم وما أخذ الدنيا. ملتفت لولا تشبيه أمير المؤمنين. هذا طائر المكة شي يسوي بعد ما الأفعى تأكل البيض مالته؟ بيروح يجيب حسكة برجليه شايلها ويطير فوق الأفعى. الأفعى تفتح فمها حتى تلتهمه، يذب في فم الأفعى، بتموت الأفعى، بيأخذ نارة من عدها، بينتقم من عدها، لأن في قصص. زين، هذا مثل النملة وهذا مثل الطير. وإذا أريد نضرب أمثلة بعد لا نظل الصبح والإنسان بينحرج أمام هاي الأمثلة، لأن في حسن تدبير، في حكمة. الإنسان هنا من يكتشف مخلوقات أدنى منه مرتبة تستخدم الحكمة وتستخدم التعقل، هي ما عندها غير الجانب الغريزي. لكن الإنسان لا، قيمة عقله عندما يتلذذ به ويستشعر، وهاي الإفرازات اللي تبين على أن الإنسان العقل عنده جانب محوري. لذلك في القرآن والسنة الموضوع أشبع. من بعد هالمقدمة خلينا نشوف نظرة الإسلام لهالموضوع، فكرنا الإسلامي شلون يباوع لهالقضية. يقول إمامنا الصادق عليه السلام، وهذه القضية محفوظة عند البعض لكن ما حد متمعن بها ومتفكر بها، أول ما خلق الله العقل، يعني الخلق الأول، فاستنطق، قال اقبل، أقبل، ادبر، أدبر، قال بك أثيب وبك أعاقب. يعني صار محور الهلاك عند الإنسان ومحور النجاة منه العقل. لذا عول على العقل تعويل كبير في الإسلام، على أن العقل ممكن أن يكون قائد للإنسان، دليل للإنسان، غربال وميزان يستعمل الإنسان في الدنيا والآخرة ينجمي. وهنا صارت هذه القضية ابتلائية، كون العقل يجمعك ويكل العقلاء. يعني هذا المبدأ بغض النظر عن الدين وبغض النظر عن الانتماء العقائدي يجمعك ويا الخلق جد كل، أنه هناك مبادئ عقلائية، حسن وقبح. مولانا الظلم ما يختلف بيه اثنين. يعني لما يتيم قاعد وبيده خبزة ياكل بيها، أنا سألك سؤال، هو اليتيم يحصل الخبزة لو بمشقة؟ يتيم وبيده خبزة ويجي واحد ياخذها منه، كل البشر يقولون هذا الفعل شنو؟ مو زين، بغض النظر عن الدين، هذا الفعل قبيح، هذا ظلم. ولو اجى واحد اخذ الخبزة من الغاصب ورجعها لليتيم، كل الناس شو يقول عن هذا التصرف؟ يقولون حسن هذا وعدل خوش بوك. اذا الامور العقلائية ما يختلف فيها اثنان، وخصوصا الحقوق فيما بين الناس. فالعقل يدير هذه القضية ادارة، ادارة حسنة. خلي اضرب لك مثال ثاني يشوقك اكثر. الإمام الصادق عليه السلام لما سئل ما العقل يا ابن رسول الله، قال ما عرف به الرحمن، ما عبد به الرحمن، واكتسب به الجنان. العقل تعرف به الله تبارك وتعالى وتحصل به الجنة. ليش؟ انت إذا عرفت الله راح تقدر تعرف الطريق إلى الله. والحديث يقول من عرف نفسه فقد عرف ربه. يعرف الإنسان نفسه محدود، من اللي جابه؟ فقير، من اللي يمده؟ العقل يدليك ويفسر لك هذا المبدأ، معنى لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا هو الإنسان، مو بس يحكي من يريد يقوم بالصلاة بحول الله وقوته أقوم وأقوم، لا، هذا مبدأ إخواني يسمونه بالفلسفة في مباحث العلة والمعلول أن المعلول يحتاج إلى علته حدوثا وبقاء. يعني الخالق أنت بأمس الحاجة إليك، أنت تحتاجه من يوجدك وحياتك تستمر. ولذلك تشوف النبي شي يقول: إلهي لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، صلى الله عليه وآله، لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، فإنك إن وكلتني إليها هلكت. طرفة عين لا تكلني إلى نفسي. هنا الإنسان إذا اتكل إلى نفسه يعني انفصل عن حول الله وقوته، مثل ما تفصل الجهاز عن الكهرباء. وهذا هو معنى عقائد بداخل الإنسان المؤمن: لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني ارتباط بالله، ما يقدر ينفصل عن الله، إذا انفصل عن الله يهلك. هاي الحكمة اللي سواها الإمام الصادق عليه السلام لما نوشى به أحدهم إلى المنصور الدوانيقي. المنصور الدوانيقي كان يريد له حجة على الإمام الصادق. يقول أحدهم: دخلت على المنصور الدوانيقي فوجدته غارقا بفكرته، صاف صفنة عميقة، حاطين ده صاف، شبي خبزة ما عدة، منصب ما عدة، مال ما عدة. لا، قال له: ما شغلك يا أمير؟ قال له: قتلت ألفا من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي إلى الآن. ايه مو حكي هو، شلون صارت القضية؟ ليش ما برد غليلك؟ قتلت ألفا من ولد علي وفاطمة ولم يبرد غليلي إلى الآن، ما دام عميدهم يمشي على الأرض جعفر بن محمد. حتى قال كلمته المشهورة: قتلني الله إن لم أقتل جعفر. فكان يتحيل الفرص، واحد قال له: جعفر بن محمد جاي يسوي ثورة، سوي ثورة جيبوه. تقول الرواية أنه جاءوا به في منتصف الليل، وأحرقوا بيته في منتصف الليل. وفي يوم الثاني دخلوا على الإمام الصادق وجدوه حزنان. صور لإمامك حرقوا بيت، ما الذي يحزنك؟ واحد قال له: هاي مو غريبة عليكم ولا جديدة. قال له: لا، أنا ما بكيت وحزنت لأن حرقوا بيتي، بس أثناء الحرق طلعت أطفي النار، بناتي زوجاتي ركضن من مكان لمكان، تذكرت فرار عماتي يوم العاشر، والمنادي ينادي احرقوا بيوت الظالم. قال: هذا اللي حزنني ولا مو اللي حزنني؟ حرقوا بيتي. ها شوف، ادرك القضية بهالجزئيات هذه. فود عليه، قال له: انت جاي تسوي ثورة ضدنا. قال له: ما فيك حاجة. قال له: اكو شاهد، جاب الشاهد. حلف كذب. الامام قال له: لا، انا اعرض اليمين، هذا اليمين يحلف فيه، يقول: ابرأ من حول الله وقوته، واتكل الى حولي وقوتي ان كنت كاذبا. فعلا لفظ اللفظة مات في مكانه. فالانسان كن هنا ياخذ موعظة عندما يقول: لا حول ولا قوة الا بالله، يعني ارتباط بمن؟ بالله تبارك، لا ينفصل عن الله. هذا المعنى اللي يكون يفهم الانسان من يقرأ القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله. الفقر الحقيقي الى الله، انت في غناك فقير الى الله، كيف في فقرك؟ انت في علمك جاهل الى الله، فكيف في جهلك؟ لذلك امامنا الحسين يقول من ضمن فقراته في دعاء عرفة: ماذا فقد من وجدك، وماذا وجد من فقدك. يعني اضرب لك اياها بمثال ثاني حتى تطلع بها اليوم بنتيجة. انت اذا ربحت الله وخسرت الدنيا كلها، انت شنو؟ رابح. لكن اذا الانسان يخسر الله ويربح الدنيا كلها، هو شنو؟ هذه المعادلة اللي يكون تبقى ويا المؤمن ليل مع نهار، ليل مع نهار. وهذا فتشيء مو سهل. أنا قلت للإخوة في مأتم اليوم عصرا، يقولوا لي: العمار بن ياسر في ساحة المعركة بصفين، من الذي انتصر؟ رفض السؤال. قلهم: السؤال خطأ، ما دمت مع علي أنت منتصر، خسرت المعركة أم ربحتها؟ شلون مبدأ هذا يحمل الإنسان؟ نرجع. فالعقل يفسر القضية تفسير موضوع أنه أمور مشتركة بين الناس، وهذا ما يقدر الإنسان يناقض نفسه به. أنا يجمعني يا الناس العقل، يجمعني العدل، يجمعني الظلم، يجمعني الصدق، يجمعني الكذب. هذه أشياء ممكن تصير نقاط اجتماع ونقاط افتراق. لذلك احنا ندعي أنه علي بن أبي طالب يتحب كل الناس، لأن علي عدل وحق وصدق وخير، وماكو إنسان ما يريد ذنبه، ماكو إنسان ما يبحث ذنبه بفطرته وعقل. فالإسلام إجا يقول العقل مصدر مهم عند الإنسان، وثمرة العقل أن الإنسان يتعامل بحكمة، ثمرة سلوك الإنسان. أما تقرؤون في الروايات أن الحكمة ضالة المؤمن، يبحث عنها المؤمن، وممكن الإنسان من نعومة أظافره يتعلم الحكمة. بسم الله الرحمن الرحيم، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. خلي أضرب لك في قصص التاريخ فد مثال جدا ممتاز يحرك في نفوسنا الحب للحكمة، خصوصا شبابنا خلي يلتفتون لهاي المسألة. الله يحفظه. طلع ملك في يوم من الأيام هو وزير في قضية، فمروا على صبيان مجتمعين يريدون يقرؤون القرآن. هنا الوزير قال له صيح لنا واحد من الصبيان خلي نتفاءل به، نسأله كم سؤال ونتفاءل به. فأكو صبي صحر قال له تعال يا صبي، ايش اسمك؟ ظل صافن ما يحكي، ما أي سورة تقرأ؟ كان الصبي إلى اسمه يقرأ في سورة. ما اسمك؟ سكت. في أي سورة تقرأ؟ سكت. عاد عليه الملك السؤال مرة ثانية، قال له ما اسمك؟ قال له فتاح. في أي سورة تقرأ؟ قال له إنا فتحنا لك فتحا مبينا. هذا علي الوزير مالتك، عمرنا ما شفنا هيك تفاعل، على بركة الله. فعلا لما انطلعوا لقوا نجاح في قضيته. من رجعوا الوزير أشار للملك قال له خلينا نكرم هذا الغلام، هذا اليوم سبب في تفاؤلنا، فخلينا نكرمه. لما رجعوا هم كانوا قاعدين في الدرس، صاح الملك للأستاذ قال له صح إن ذاك الغلام فتاح، صح إن يا قال له هلا مو اسمه فتاح، قال له شو اسمه؟ قال له اسمه عباس. قال في أي سورة يقرأ؟ قال له عبس وتولى. صحنا يا هذا تعال. قال له احنا مو الصبح سألناك وقلت اسمك فتاح وتقرب إنا فتحنا لك؟ قال له صحيح. قال له شو اسمك؟ صلاح عباس وتقرب عبس وتولى. قال له يا أمير مثلك لا يكلم مثلي إلا لأمر هام. انت ما تحاكي الصبيان ولا تحاكي الأطفال، فمن حاجتني أكيد أكو أمر مهم، فأنا غيرت اسمي وغيرت السورة تقرأ حتى تتفائل حتى ما تتشائم. قال له عجيب هذه حكمة، انطو دينار. قال له لا يا أمير ما أريد. قال له ليش؟ قال له لأن إذا ذهبت إلى بيتي وسألوني أهلي من أين لك هذا الدينار وقلت لهم أعطاني أهل الملك لا يصدقونني. قال له ليش؟ قال له لأن الملوك لا يعطون القليل. قال له هذا نهبنا هذا الطوب الطوب خلنا خلاص. صلى على محمد وآل محمد. الإنسان إذا استعمل عقله يبدع، وإذا استثمر عقله يبدع. لذلك يعول في الإسلام على العقل. إمامنا الصادق عليه السلام يقول من كان عاقلا كان له دين، لأن العقل ينطي ميزان للإنسان ما يخليه يتصرف عبث. حكمة، سؤال والجواب، الكلام، السلوك، كل صغيرة وكبيرة الإنسان يستخدم عقله بها. القرآن بصراحة ما أهمل هذا الموضوع، آية واحدة أنا وياك نكتف بها الليلة لكي تثبت الموعظة. بسم الله الرحمن الرحيم، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أصحاب العقول اللي شنو عبارة مو مسجل يحفظ، لا لا يسمع مرة ومرة يستمع، والسماع غير الاستماع، السماع قهري الاستماع اختياري. انت عندك تعبير تقول السمع المجلس السمع بالمات، هذا السماع قهري، تمر بالشارع تسمع، تسمع الأغنية وتسمع هورن السيارة وتسمع صوت الطيارة تسمع صوت الباخرة. الاستماع اختياري، انه تجي بانصات. اما تقرؤون في كتاب الله يا ايها الذين امنوا، شنو القران شو يقول؟ واذا قرئ القران فاسمعوا له، شنو؟ فاستمعوا له، وبعد شويه وانصت. السماع قهري، الاستماع اختياري، ويا شنو؟ انصات انتباه. فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون، ترتيب أثر، فيتبعون أحسنه. ليش هنا أحسنه؟ اسمع كلمة الإمام الباقر عليه السلام، يقول بأبي أمي من أصغى، يعني انتبه وأنصت، من أصغى إلى ناطق فقد عبده، إن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. دير بالك مو سهلة، ليش هو الله ليش انطى العقل؟ ليش انطى هاي الميزة للإنسان؟ النملة هيش تشتغل، طائر المكة هيش تشتغل، الصبيان إذا عندهم حكمة يشتغلون. الإنسان يتميز، يتميز بعقله ويميز بعقله. لذلك إمامنا الصادق يقول من كان عاقلا كان له دين. الدين إخواني مو قضية يعني بسيطة لهالمستوى أنه تدين يعني تعبد، لا، الدين نظام. منقول إنسان متدين مو يعني متشدد مرات بدينه، إنسان متدين يعني ملتزم، لأن احنا بأمس الحاجة أن الإنسان يطبق كل دينه. الدين يرفض أن الإنسان يؤمن بجزء ويترك جزء، لا، إنما يريد الإنسان يؤمن بالمنظومة كلها. الدين صلاة وصوم وزيارة رحم وبر والدين ولقمة حلال، ما يسمح الدين بأنه تعال اتصرف باللقمة شلون ما تريد، جيب لقمة حرام وأكل، لا، أثرها عليك. الدين ما يقول صل الظهر والصبح أبقى نايم، لا تصل الصبح، واقع عليك بسبب سهرك بسبب كذا كذا كذا أسباب، لا، هذا نقص في حياة الإنسان. الدين ما يقول اعبد ربك وقصر في حق الوالدين، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، قضية مو سهلة. يعني الدين منظومة متكاملة. شوف الشطر الأول في الكلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، كبر هذا، كبر الكلام، شنو تكملته؟ فليحسن إلى جاره. من تجي تقرأ الشطر الأول قول شنو اللي راح يحملني الإسلام من حمل ومسؤولية؟ لا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، حسن الجوار، بر الوالدين، صلاة الصبح، ترك الغيبة، هذه كلها منظومة اسمها التدين. فمن كان عاقلا كان له دين، يعني اللي عنده ميزان في عقله عنده نظام يحفظ، لأن الدين ينطيك أشياء ما تحصلها بغير جانب آخر، مثل الحياء. الحياء بعض الأحيان ما تحتاج المرأة فقط، صح، هو ثوب للمرأة، الحياء ثوب للمرأة. يقول إمامنا المهدي عجل الله فرجه الشريف في دعائه وتفضل على نسائنا بالحياء والعفة، المرأة تحتاج الحياء بس الرجل هم يحتاج الحياء. أما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم تستحي فاصنع ما شئت، لازم الإنسان يستحي من الله ويستحي من الناس. خلي أضرب لك مثال جدا روعة، وأنا أتمنى من الله يوفقك كنت حفظ هذا المثال، آمين رب العالمين. نزل جبرائيل على آدم في يوم من الأيام، قال له يا نبي الله يخيرك بواحدة من ثلاث فاختر. الله يقول اختار لو العقل لو الدين لو الحياة. أنا وياك مرات يخيروننا بين أبيض وأسود نختار، مو بين أشياء متناقضة، بين أشياء متضادة، بين أشياء مختلفة. بس مرات الاختيار صعب من يصير بين أشياء متشابهة. بين أبيض وأبيض اختيارك مو مثل بين أسود وأبيض. هنا الاختبار، آدم ايش راح يختار؟ العقل لو الدين لو الحياة، يفرط بمن؟ فبحسن اختياره قال اخترت العقل. التفت يقول الإمام الصادق عليه السلام جبرائيل إلى الحياء والدين، قال انصرفا روحا، يلا انتهى الاختبار. فالتفت الدين والحياء إلى جبرائيل، قال يا جبرائيل إن الله أمرنا أن نكون مع العقل حيث يكون، لا نفارق العقل. العقل يجيب الدين والدين يجيب الحياء اللي هو الحصانة من الخطأ والحصانة من الذنب. تقرأ في دعاء كميل اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصم. العصم يعني الحاجز، الحواجز اللي تخلينا اقترف في الذنب بسهولة، زلاطة عند الذنب. لا، المؤمن يختلف، عقله يشتغل يسوي له حاجز بينه وبين الذنب. لذلك في الدعاء اللهم اعصمنا من الزلل، سددنا في القول والعمل. فباختيار آدم للعقل إجا الدين وإجا الحياة. إمامنا الصادق يقول من كان عاقلا كان له دين. أنا وياك اليوم بصراحة شوية خلي نحكي حكايات إنا وعلينا يرحمكم الله. الدين اليوم قاعد يواجه ظلم، ظلم يواجه من أعدائه اللي هم ما هدأوا من يوم صار الدين لليوم على خلافه يا أعداء الدين. زين، المنافقين اللي من المدينة لليوم، من انتصار الإسلام لليوم موجودين يزعزعون الدين، يزعزعون المتدينين، تصير مشكلة بين المتدينين، يذبولها حطب وبنزين. الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بين الذين آمنوا، أعداء الدين موجودين والمنافقين موجودين، دول يأثرون على الدين. والمصيبة الثالثة أن الإنسان من يظلم الدين، هذا اللي ضربت لك يا مثال، صبح ما يقعد يصلي، مسافر حمط إجازة النفس ويا الوالدين، بعض الأحيان اكو قصور. هذا ابتلاء إخواني، هذا ابتلاء. احتضر أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، أخذ موعظة أرجوك، ينقلها شيخ عباس القمي هذه الرواية. راح النبي قال له قل لا إله إلا الله، قعد يهراسه قل لا إله إلا الله، ما يحكي، راحت منها الكلمة راحت. باوع النبي يمنى يسرى، قالهم أبو وين؟ قالوا له متوفي. أم وين؟ ليش أم جيبوها؟ اجت أم، قالها أراضي أنت عن؟ قالت يا رسول الله لا يكلمني منذ ست حجج، ست سنوات ما يسلم علي ولا يحاكي. قسوة الإنسان عنده، قسوة. قال أرضى عليه، أرضى عليه. قالت يا رسول الله أنا أرضى عليه لأجلك. رضت عليه، التفت للنبي قال له قل لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله. لذلك أمير المؤمنين عند رواية يقول بر الوالدين يهون سكرات الموت، بر الوالدين يهون سكرات الموت. عندنا واحد من أصدقائنا هناك في العراق حالته تعبانة، يشتغل ماكو جار، يريد يتزوج ما يصير له جار، منين ما يجيبها ما تجي عدله. زين يا ربي دخنا بحاله، زين خوش ولد، يصلي والصبح يقعد ويروح للزيارات ويروح مشي ممتاز، بس نريد نوقع له على عله ماكو، نريد نشخص له سبب ماكو، ما اعرف بصراحه. صرفنا كل مفاتيح الجنان وماكو جار. يوميا ناقل له دعاء، صار موضوعنا هو يوميا طلع الى صلاه من مصباح الكف عليهم، جايبين له دعاء ما ادري منين، هذا جربه هذا جربه، صارت حتى ما بقى شيء بايدينا. هو على حاله يشتغل يومين يبطل، يتزوج تخرب، يخطب حال متدهور واموره تمام، منا متك. يوم من الايام انا جيت من مكه جاي من الحج، هو استقبلني شايل الجنطه ورايح ويا للبيت. انا معتاد من طفولتي اسلم على امي ابوسها من رجليها، أقبلها من رجليها وين ما تكون، أجي أسلم عليها من رجليها، أسجد على رجليها من زمان. لما لبست العمامة قامت ترفض ما تقبل، تقول لي أنت خادم الحسين، أقول لها لا هذا سلام واجب، أسجد على الجين سلامي إلها بهالطريقة. لقيتني في الشارع، طلعت استقبلتني في الشارع لين جاي من مكة، أنا بعد نزلت على رجليها وسلمت. هو كان شايل الجنطة معه، باوعت الجنطة يمي صاحبي ما موجود أشهر أشهر، أنا ما عرفته ولا شفته ولا عرفت أخباره. ودينا على الجماعة، شو اللي صار؟ شكو فجأة. قال يا سيد أنا من شفتك سلمت على أمك أنا احتقرت نفسي. قال أنا صار لي كذا 11 سنة ما أسلم على أمي ولا حاشي. قلنا لذا ظهر السبب بطل العجل، وإحنا مخلصين مفاتيح الجنان وياك وما خلينا شيء ما سوينا وانت هذا حاله وسويت. قال رحت صلحت الموقف، شهرين تمت قضية زواجه، شهرين لقى له وظيفة، خوف العراق الوظائف جدا صعبة جدا صعبة قد ما تتصور. شهرين تزوج، كم شهر تعيين، ذاك هو قاعد في بيت مستقر وزوجة عنده وفي طفل في الطريق والحال كله تغير. ليش؟ عندنا الحكمة تقول رضا الله من رضا والدين. فبعض الأحيان الدين ينظلم من عندنا إحنا، لأنه ناخذ منه حصة اللي تفيدنا. يطب واحد للإمام الصادق يقول له يا ابن رسول الله أنا بطلت صلاة. ليش بطلت صلاة؟ يقول له الله يقول بطل صلاة. لوين يقول؟ قال له يقول ولا تقرب الصلاة. قال له كمل. قال له مو شغل ذاك، مو شغل هنا، شغل أنا. الدين مظلوم من الأعداء والدين مظلوم من المنافقين، فلا نظلم الدين، لأن النبي يقول يأتي زمان على أمتي القابض على دينه. دير بالك على دينك، دير بالك على صلاتك، دير بالك على والديك. الثمرة إيه؟ من كان عاقلا كان له دين، ومن كان له دين دخل الجنة رضا الله تبارك وتعالى. الجنة إخواني لن نصورها هالأكل والشرب والثمرات، لا. علي بن أبي طالب يعلمنا في دعاكم إيش يقول له؟ إلهي صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك. يعني النار مو بس قضية عذاب والإنسان يأخذ جزاء، لا، فراق لرحمة الله. كذلك الجنة مو قضية ثواب، وإنما شنو؟ رضا الله تبارك وتعالى. الإنسان يكون يفكر أنه رضا الله في الجنة، وهذا الرضا الإلهي يقدر الإنسان يحصله في الدنيا. إمامنا الحسين ماذا يقول؟ رضا الله رضانا أهل البيت، نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. قضية بهالمستوى الإنسان يشعر بيها، يشعر بها امتداد مع أهل البيت ووفاء لأهل البيت، وأهل البيت يردون من عدنا أنه هاي العقول تتحرك حتى دائما توزن. أنا وياك عقولنا تقربنا إلى أهل البيت، تعرفنا بأهل البيت، تميزنا عن الناس كلها، تخلينا فعلا من نخطر الخطوة باتجاه أهل البيت بتعقل وباختيار. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. زهير جاي من مكة من الحج، زهير رجال على غير هوى، على غير ميول وعلى غير اتجاه، وهو في طريقة للكوفة كان جاي من مكة، شاف قافلة الحسين، قال لهم هاي القافلة لمن؟ قال له للحسين. وقف قال لهم أكره أن أمشي معه، احسبها وياي بالضبط، أكره أن أمشي مع الحسين. قال لهم إذا الحسين مشى إحنا نوقف، وإذا الحسين وقف إحنا نمشي. صار بهالطريقة إلى أن اجتمعوا في مكان، نجتمعوا في مكان، الحسين ودى رسول إلى زهير، إجى الرسول إلى زهير قال للحسين يطلبك. يقول الراوي وقع الطعام من أيدينا وكأن الطير على رؤوسه، وقع الأكل. شير الحسين عرفه ولفه، لا هو إمامنا ولا هو رئيسنا ولا هو إيش. تقول الروايات سكت زهير، فصاحت به امرأته زهير أيبعث إليك ابن فاطمة فلا تذهب؟ عيب، يودي ابن الزهراء وانت ما تروح؟ خجل زهير راح. زهير سرعان ما ذهب سرعان ما رجع، طلق زوجته والتحق بالحسين وانقلب من حال الى حال. ليلة العاشر شي يقول زهير؟ لو اني احرق ثم اقتل ثم انشر ثم احيا لو فعل بي ذلك الف مرة ما تركتك. ليش؟ فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله. يقول للحسين اين عت الثمار؟ اخضر الجناب. اين عت الثمار؟ حان قطوفها. اقبل فانك تجد جندا مجنده. هذا وين الحكي؟ وين الحكي هذا؟ من اللي انتصر؟ العقل والهوى؟ اترك ملك الري والري منيتي واخرج مأثوما بقتل حسين. وهناك هذا بصف الحسين يسمع ويشوف كل شيء ما سوى، واكو شاب بالبصرة بلغه الكتاب وعروسه في الغرفة وقاعد بالباب ما يدب على عروسه ما يدخل على عروسته. عمره 19 سنة. سعد التميمي صاحت امه: بني سعد عينك؟ هو قاعد خارج الدار. صاح امه: ضاق صدري وسئمت الحياة، اعطني لامة حربي. بني هذه عروسك، عروسة في الحجرة. امه رادت ترغب، قالت: بني ادخل على عروسك لعله يغير رأيه. قالها: لا يا امه، انا ذاهب الى من هو خير مني ومنها. هنا طلعت العروس من حجرتها غضبانة، قالت: لو من هو خير مني ومن؟ قال: سيدي ومولاي أبا عبد الله. يا أبا عبد الله. هنا الأم غيرت رأيها بعد، غيرت موقفها بعد. سكتت الأم، راحت جابت هدوم الحرب ووقفت أمام ولدها. قالت: بني أما حملتك؟ قال: بلى حملتيني. قالت: بني أما أرضعتك؟ قال: بلى والله أرضعتي. لي عليك حقا؟ قال: بلى. قالت: إذا وصلت إلى الحسين بلغه عني السلام وليشفع لي عند أمه فاطمة. اللهم لا تحرمنا من شفاعة فاطمة. جد السير سعد حتى وصل يوم العاشر إلى أرض كربلاء. تقول الروايات الحسين كان الوحدة، قتل أصحابه وأهل بيته وباقي الوحدة. الروايات تقول الحسين كان يتلفت، وإذا بفارس يأتي من بعيد. صاح سعد: هذا. قال: فداك أمي وأبي يا أبا عبد الله. أنا تركت أمي وزوجتي وإجيت. وفعلا هنا لحق سعد ونصر الحسين. لكن سعد بعد قبل لا يبدي بكلامه ويا الحسين، الحسين بادره قال: يا سعد، بماذا أوصتك أمك؟ قال: الشفاعة من أمك فاطمة. قال: هي لها. وفعلا قال: أنا أريد أسلم على بنات الرسالة. ذهب إلى زينب وأخوات زينب وسلم وقضى وحقل عليهم دون الخيام. قضى وحقل عليهم دون الخيام يا مولا خلوا خوات حسيتهم. هذا الموقف اللي يهز الإنسان من أعماقه ويخلي الإنسان يلتفت إلى علاقته بأهل البيت. الحسين عليه السلام بقى بلا ناصر ولا معين. هناك وقف وسط الميدان يصيح: يا أبطال الصفا، يا فرسان الهيجاء، ما لي أدعوكم فلا تجيبون؟ أنتم نيام أرجوكم تنتبهون. هل حالت دون إمامك المنية؟ يا حبيب، يا زهير، يا أبو بني قاسم، بني علي، أخي عباس. ماكو جواب. ثم رجع إلى المخيم: زينب الله يعينك ما لك معين، الله يعينك ما لك معين، وقامك يا أخوي على الغبر مطاعي. أنا مني نجيب المرتضى مني، رجع الحسين في باب المخيم. هذه الكلمات تكون ما ينساها المؤمن، دائما يرددها بينه وبين نفسه. وصل إلى باب المخيم زينب رقية رباب فلان فلان هالمؤمن للوداع الأخير. إجا وعيالا من العطش يوم أو صاحب صوت للتوديع قوم مثل شرب القطة قومني مثل شرب القطة قامان يحوم. هنا الموقف أريدك تعيش ويا زينب ويا فاطمة. هنا الموقف كون الغيور يقدره. زينب بأبي وأمي أخي أبا عبد الله اكشف لي عن نحرك وصدره. كشف عن نحره وصدره توجهت نحو المدينة. أمه يا فاطمة أديت الأمانة ونفذت الوصية. تعالي يا محسن لي تعالي يا فاطمة تعالي يا محسن لي تعالي وشوف قرب السوت. وشوف كربلاء سوت بحالي وشوف اخوتي بجد الاقبالي. شو تقول فاطمة؟ اسمع اسمع تقولها تراني يا يمه مو بعيد مو بعيد مو بعيد وشفت حسين من حزوري. الله أكبر. هنا بعد الحسين عندما رجع إلى المعركة صوت هذا بيت الدعاء. إذا عندك حاجة حضر حاجتك بويا. هناك صاحت بي سكينة أبا يا حسين أبا يا حسين قف لي هنيئة. وقف الحسين قالت أبا انزل على الأرض. نزل على الأرض. قالت أبا امسح على رأسي كما يمسح على رأس اليتامى. ذقل الروح الروح كل احنا فداء. وين الأنا وينها وينها اخذنا اخذنا للحرب اخذنا للحرب يا حسين. يا الله يا الله قرونا هذه الآية اخواني. الليلة اربعاء دعاء التوسل. الليلة ليلة الحوائج. قرونا هذه الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب يا الله مضطر إلى دعاء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شيل إيدك مولانا. أكو صاحب حق علينا لازم نذكر الليلة والأخوة طلبة وأيضا خادم الحسين الشيخ حسن الباقري. هذا بعد من خدمة الحسين ومن أهل العلم والإيمان وإلى حق على الجميع على المنبر وعلى الكل. فإن شاء الله تعالى اللهم يزيد في حسناته ويتجاوز عن سيئاته ويرزقه شفاعة محمد وآل محمد. ولا ينسينا ذكره وذكر كل من له حق علينا إن شاء الله تعالى. ارفع يدك بالدعاء مولاي. اللهم بحق صاحب الزمان عندك اجعل أعمالنا مقبولة، دعاءنا مستجاب، اقضي حوائجنا، يسر عسرنا، اكشف كربتنا، اصلح كل فاسد من أمورنا، لا تسلط علينا من لا يرحم، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين، ولا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا. املأ قلوبنا بالعلم والإيمان والمعرفة والحكمة، ونور عقولنا بهداك يا أرحم الراحمين. إخواني، من ضمن العقيدة الحقة أنه دعائك في المأتم المفروض يكون عندك مستجاب، فأطلب حاجتك، اطلب حاجتك وحاجة غيرك إن شاء الله. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظري. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما واجزهما، اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات، إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات. بكم حيل هيك خمس دقائق اخوان، خلي نخدم فاطمة، يلا بس اليوم نقراها شوية أسرع من البارحة، أنا متعلم بالعراق أقراها سريع، بس الخاطركم قريناها، أقراها وياك. خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام. صوتك صوتك صوتك خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام خدام خدام. ارفع صوتك اخدم اخدم اخدم خدام نبقى الفاطمة، خدام خدام خدام. ايه هالجمع يا فاطمة متحمسين، هالجمع يا فاطمة متحمسين، سجلي اسماءهم باسم الحسين، سجلي اسماءهم هم هم. وبهالقسم يا فاطمة ما ترفضين، هالقسم يا فاطمة. والحضور زينب احنا موثقين، والحضور ربحان ربحان كل من يحبك فاطمة، ربحان كل من يحبك فاطمة ربحان. بارك الله بيك الله بيك. صوتك شباب وينهم؟ ربحان كل من خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام احنا باسمك فاطمة نعز الرسول. وين ايدك؟ احنا باسمك فاطمة نعز الرسول، علم صاب اللي جرى بابن البتول، علم صاب اللي جرى بابن البتول. هو المقصر بالعزاء عذرش يقول، هو المقصر بالعزاء ما تسجل عدها فاطمة البتول، ما تسجل خسران خسران كل من يضدك فاطمة، خسران خسران خسران خسران. شيل ايدك وصوتك. خدام خدام خدام نبقى الفاطمة، خدام هل عزاء هل طم ما ينتهي هل عزاء هل طم احنا اقوى من الجبال تنفني احنا اقوى من الجبال ما يغير نهى جسمه يا علي ما يغير للموت للموت للموت نخدم فاطمة للموت للموت للموت للموت للموت للموت وين الشباب صوتك صوتك للموت صوتك وإيدك خدام خدام خدام نبقى الفاطمة خدام إلهي لا تحرمنا من خدمة فاطمة بيض وجوهنا بخدمة فاطمة اجعلنا من المقبولين عند فاطمة بحق فاطمة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. والصالحين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.